الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلتنا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة التفويض، وقد رتب الهروي صاحب المنازل التفويض بعد التوكل الذي تكلمنا عنه في درسين سابقين، وكأن العبد يتوكل على الله عز وجل، فإذا قوي توكله على الله صار يفوض أمره إلى الله دوما. لم يقدم ابن القيم رحمه الله تعالى كعادته حديثا عن منزلة التفويض، إنما بدأ حديثا بشرح كلام صاحب المنازل الهروي الذي يقول التفويض الهروي هو ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل، فإن التوكل بعد السبب والتفويض قبل وقوعه وبعده، وهو عين الاستسلام والتوكل شعبة منه. هذا كلام الهروي. معنى كلام الهروي أن الفرق بين التوكل وبين التفويض أن التوكل لا يكون إلا مع تعاطي الأسباب، غير أن التفويض يكون مع تعاطي الأسباب وبدون تعاطي الأسباب. وبهذا عند الهروي صار التفويض أعلى درجة وأرفع رتبة من التوكل. ويرى الهروي أن الاستسلام وعين الاستسلام هو التفويض، وبالتالي يرى الهروي أن التوكل جزء من التفويض. التفويض واسع والتوكل جزء منه. هذا كلام من؟ كلام من؟ الهروي. يخالفه ابن القيم تماما. ابن القيم يخالف الهروي في هذه المسألة، زي ما بقوله بدأ الخلاف من قول التيت، مش بقوله كده؟ يعني من البداية قال له كان بغرض ذاته من البداية، ولا بقوله شنو؟ بس من قول التيت. طيب، يرى ابن القيم أن التوكل أوسع وأن التوكل أرفع، وسبب ذلك شوف حجة ابن القيم. قال ابن القيم: ما وصف الله أنبياءه ورسله وما أمرهم إلا بالتوكل، ولم يرد التفويض في القرآن إلا في موضع واحد في سورة غافل في حديث مؤمن آل فرعون لما قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال: أما التوكل هو الذي أمر الله به الرسل وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. بل في البخاري سمي النبي عليه الصلاة والسلام بالمتوكل، فدل على أن التوكل أرفع. يرى ابن القيم أن الحجج التي أوردها الهروي في التفويض يمكن أن ترد على التوكل. مثلا الهروي يقول أن التفويض بدون تعاطي أسباب، يقول ابن القيم: ويمكن أن يكون التوكل كذلك. هل بمنع التوكل يكون بدون تعاطي أسباب؟ شنو؟ بل يرى ابن القيم أن التوكل من رفعته يتوكل الإنسان قبل أن يتعاطى السبب، بدون ما يكون في سبب يتوكل عليه الله، وبعد ذلك يركب الأسباب ويتعاطاها ويتوكل على الله قبل السبب وحين مباشرة السبب وبعد نهاية الأمر يتوكل على الله في حصول ثمرة التوكل. فلذلك يرى ابن القيم أن هذا يرد على شنو؟ على التوكل. فإذا لم تبقى للهروي حجة، يعني الهروي يرى أنه التفويض بدون سبب والتوكل بسبب. هل يمكن أن يكون هنالك التوكل بغير سبب؟ ممكن يتوكل؟ ها؟ بل بعد ما يتوكل على الله يسخر له الله عز وجل الأسباب. يكون مثلا أديك مثال، زول مفلس دار يتزوج، ده له توكل صح ولا ما له توكل؟ والله ده له توكل تجيب في الزمن ده أبوك ضدك ويقول لك يا أخي نحن شفنا منك شنو، قريناك ويا دوب بالله إذا تتخرجينا بدل ما نحن شفنا منك شنو، لا حجتنا عمره ما وديتنا، ده تتزوج يعني ذاته يعني يتعبك تعب شديد فيتوكل. تقول أنا دار الزوج وفعلا ما في أي حاجة، قروش وأسباب ما في، تبدأ تسعى وانت متوكل على الله، ربنا يسخر لك الأسباب، تلقى لك زول يدعمك، تلقى جهة وتلقى كده خلاص، بعدها تلقى زول يقول لك يا أخي تعال قلنا في بيتي ده ساكت بس لا إيجار لا حاجة بس أحرس له البيت ده. يتوكلت على الله قبل السبب، وحصل السبب بعد ذلك بقلب قوي مشيت لي أبو البيت. انت من الأول متوكل قبل الأسباب، متوكل بعد ما أدوك ليها وتزوجت وخلاص دخلت وجبت الولد الأول، برضو أنت متوكل على الله بعد ما حصلت الثمر. بل يرى ابن القيم أن التوكل أطول نفسا، التوكل أطول شنو؟ نفس. ولذلك يرى ابن القيم أن التوكل أعلى من التفويض. ثم ما قيل أن التفويض يكون بغير تعاطي السبب، أيضا ابن القيم لا يسلم للهروي بهذا الكلام. يقول ابن القيم فإذا فوض مفوض وهو يتعاطى الأسباب، بل لا يمكن أن يفوض مفوض إلا بعد تعاطي الأسباب، لأن التوكل مثل التفويض تماما. طيب الهروي يقول فإن التوكل بعد وقوع السبب والتفويض قبل وقوعه، هذا تكلمنا عنه، وبعده هو عين الاستسلام. طيب يريد بذلك عين الاستسلام بمعنى التفويض فيه الانقياد الكامل لله عز وجل. التفويض فيه الانقياد شنو؟ الكامل شنو؟ لله عز وجل. يقول ابن القيم والتوكل كذلك. فقام ابن القيم ناقش كلام الهروي من وجهين. قال الوجه الأول أن المفوض، شوف ابن القيم بعد ما وراه أنه كلامه ده ما صح، دلل على أن التوكل أفضل من التفويض من وجهين. التوكل أفضل من شنو؟ من التفويض من شنو؟ من وجهين. الوجه الأول أن المفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا وهو يرجو أن يحصل له خير. إذن كأن الهروي يقول التفويض ليس فيه مصلحة للعبد، ولكن التوكل فيه مصلحة للعبد. هذا كلام غير صحيح، لأن ابن القيم سأل سؤال، هل يمكن أن يفوض العبد ربه في معاشه هو؟ ممكن؟ ها؟ ممكن ممكن؟ عنده واطن داري زرعة، قال لي يا الله أنا زرعت الواطن دي فطلع لي، يعني لما يفوض يكون قال لي الله تدمره وتحرقه ولا طلع لي كويسة، قال لي الله طلع لي زرعتي دي سمحة أسمح زراعة فوضت أمري لك. ممكن ولا ممكن؟ يعني يمكن أن يحصل التفويض في المعاش ولا ممكن؟ وفي المصالح والمنافع ممكن ولا ممكن؟ وكذلك يحصل. لكن ابن القيم يرى أن كلاهما يحصل فيه تفويض أمر إلى الله، غير أن ابن القيم يرى أن التوكل مع أنه فيه تفويض فيه عمل قلب ليس كالتفويض. يعني التوكل فيه عمل قلبي والتفويض ليس فيه عمل قلبي، إنما التفويض تفويض الجوارح، تقول له الله الموضوع ده خليته بس عليك أنت ما بحبش ثاني الموضوع ده عليك، لكن التوكل صاحبه يفوض أمره مع عمل قلب في أن فيه ثقة لله عز وجل أن يحدث له تغييرا أو أن يحدث له ما هو أحسن وأفضل له. واضح الجزئية المواضحة؟ نعمل مثال ما في إشكال كويس؟ هل عرف كيف؟ لا إنت عرف أخي من مالكم كويس؟ فمثلا في الزواج الزول يتقدم دار يتزوج كويس وخلاص اختار واحدة مضطربة يا ربي تنفع معي ولا تنفع معي هتكون معي كويسة ولا ما هتكون معي كويسة إذا فوت بيقول لي الله الأمر لك تكون معي كويسة بس تخلى لي كويسة ما بقول لي الله خلى لي كعبة عرفت عرفت بفوت إلى الله بيستسلم لكنه مع التفويض لا يرجو شرا إنما يريد خيرا لكنه لا يعلم أين الخير لذلك يفوض إلى الله المتوكل بيمشي يخطب ويمشي وبيختاره وبيتوكل على الله بيقول لي الله الأمر لك وبيقلبه يقينه أن الله لا يقدر له إلا الخير أذا كده التفويض التوكل أعلى منه لأن مع التوكل عمل قلب مع التوكل شنو عمل شنو عمل قلب هذا الوجه الأول الوجه الثاني يرى ابن القيم أن من الأمور التي تعلي من قدر التوكل أن التوكل ليس توكل في المعايش فقط فإن من التوكل على الله التوكل على الله في إقامة الدين وحفظ الكتاب ونصر السنة والرد على المبتدع ونشر الدعوة وتعليم العلم وإرشاد الضال وتوجيه الجاهل وتقويم المعوج ومحاربة الفساد وبذلك يصبح التوكل أعلى ابن القيم خطأ عديل قال شخص فوض في معاشه وشخص توكل على الله في حفظ إيمانه وإقامة دين الله في الأرض فريق ولا ما فريق فريق ولا ما فريق فريق واضح فرق واضح مش كده لذلك شوف يعني حاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن أن أن أن يدلل آخر حاجة ابن القيم في الفقرة دي قال شنو قال ابن القيم وشيوخ الطائفة أي الذين يتكلمون في الرقائق منهم سهل بن عبد الله التستري منهم من سهل ابن عبد الله شنو التستري يقولون العلم كله العلم الذي يتعلمه الناس كله باب من التعبد العلم الحديث والتفسير والأصول والآيات باب واحد من أبواب التعبد صح على مصح صح على مصح ما العبادة أمر واسع من العبادة تعليم الناس صح على مصح غير أن ابن القيم في المدارك أصد مربي بالناسبة ابن القيم مربي يتكلم كلام المربين ابن القيم رحمه الله مربي وكلامه كلام المربين يقول ابن القيم العبادة أجلها عبادة القلب وأفضلها عبادة الوقت والله الكلام ده كلام رفيع رفيع جدا أجل العبادة عبادة شنو القلب أن تكون العبادة من القلب تذكر وقلبك مستحضر للأذكار تصلي وقلبك خاشع تتصدق وأنت مستحضر لما تفعل مستحضر للأجر مستشعر للثواب كويس مستحضر للنية الغائبة تعود المريض بنية تصل الرحم بنية ليس في إطار المجاملة إنما في إطار العبادة طيب أجل العبادة عبادة شنو القلب وأفضلها عبادة الوقت يقول ابن القيم لو أنك عبدت الله في وقت غير وقته والعبادة عبادة الوقت جاءت فتركتها وعبدت بعبادة أخرى وإن كنت في الظاهر محسن فأنت في الحقيقة مسيء أديك مثال داري مثال يا سعد الفريق ما زواج لكن أي مثال ما يكون زواج ولو دار الزواج ده مدخله لك كويس كالآتي عند حضور الضيف العبادة ليس قراءة القرآن إنما استقباله والبشر به. الضيف جاء تقوم تخش الأوضة تقرأ القرآن مطرطش ولا شو أنت؟ في اللحظة دي استقبال الضيف أفضل من قراءة القرآن، لأنه دي عبادة الوقت. دائما عبادة الوقت أفضل. عند هجوم العدو العبادة الجهاد وليس القرآن والتواري والصلاة. زول يقول نصلي، تصلي تصلي شنو؟ أطلع شوف العدو ده شنو، يصبر العدو، أحمل السلاح في الوقت ذاته. كان صليت الله يقبل منك هراي شنو؟ ليه إخوان العدو يخش البلد؟ العبادة عبادة شنو اللي يقول؟ جهاد. زول دخل نفسه قفل نفسه في خلوة وقعد جوا الغار يقرأ ويسبح الله شنو ويصلي ويقوم ويبكي ويقرأ القرآن، ده عنده عبادة؟ ها؟ شنو؟ شو الصلاة؟ أيوة العبادة تفعل العدو، فتصبح أجل العبادة أفضل العبادة عند قدوم العدو ملاقاته، وعند نزول الضيف البشر به. وأفضل العبادة عند الأذان الترديد، وأفضل العبادة عند حضور الصلاة الصلاة لوقتها، وأفضل العبادة في جوف الليل ووقت السحر الاستغفار، وهكذا. دي تسمى عبادة شنو؟ عبادة الوقت. يقول ابن القيم رحمه الله أن تضييع عبادة الوقت، تضييع عبادة الوقت هو أعظم آفة تواجه الصالحين في حياتهم. مثلا تعليم العلم عبادة جليلة، أجل عبادة تعلم شنو؟ العلم. والسبب الذي يجعل تعليم العلم عبادة فاضلة هو أن النفع متعدي، وأنه ما نشر العلم إلا وكان للعالم أجر وهو نائم. مثل العالم علم الناس رجل في بيته لا صلى ولا قام، بس رجل في بيته والناس بنتلاود العلم، وده يصلح لده وده يصحح ده وده يكلم ده وده ينقل الفتوى عن ده والكتب تنتشر وكذا. الشيخ المات الإمام مالك الإمام أحمد كلهم أجروا ماشهم راكدين في قبورهم، وإذا قام واحد أخذ به كلام العالم ونفذه العالم ذاته زي العمل الكلام ده الدال على الخير كفاعله. العلم ده عبادة جليلة، لكن هذه العبادة لا تعني تضييع حقوق آخرين. بمعنى العالم ينبغي أن يكون له عمل في بيته، فتجد بعض الدعاة بكثرة مشاغله يغفل عن زوجه وعن تربية أبنائه، أذهل الدعاة واقعهم والفساد، فأرادوا أن يقوموا الفساد فتجد أبناؤهم من أسوأ الناس تربية. لماذا؟ لأنهم قد لا يلقون لأبنائهم بالا، بل قد يقصر في حقوق الأرحام وزيارتهم بحجة التعليم. بل أسوأ من ذلك أن تجد من يعلم ويتصدى للتعليم والدعوة لا يقرأ القرآن ولا يقوم الليل وتقل أذكاره وتضعف عبادته، فتجده في الظاهر من أقوم الناس وفي الباطن قلبه خرف وقلبه قاتم. وهذا ما أورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس، مشكلة كبيرة. عشان كده أنت عارف العبادة ما أي حاجة، التوازن في العبادة أهم حاجة. التوازن تكون متوازن، تعرف 200 تعبد، 200 تذكر، 200 تقرأ القرآن. بعض الناس يعلم الفقه كما قال ابن الجوزي فتجده من أسوأ الناس في القرآن، فلا يحسن قراءته ولا يحسن حفظه، بل ولا وتمر عليه الشهور الطويلة ولا يفتح لله كتابا ولا مصحفا. ممكن ولا ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ هذا إشكال. إشكال تتوازن، تفتح القرآن في مواعيد، تقرأ السنة في مواعيد، تصل الأرحام في مواعيد. والأسوأ من ذلك النساء، تلقى امرأة تجد امرأة تشتغل بأمر الدعوة والعمل العام والأجر كبير، لكنها قد تقصر في أبنائها وفي زوجها. هي ما وعت عبادة الوقت كانت بمثابة الرجل الذي جاء العدو إلى ديار المسلمين فانزوى في تكية من التكايا والناس يحملون السلاح يدافعون العدو، هو يسبح الله ويقرأ القرآن. ده ما دين. ها أهم حاجة تفهم الدين يا إخواننا. أنا أقول لكم حاجة، طبعا الدروس دي الغرض منها التربية. شفت العبادة محصورة في حاجتين، الدين ده كله محصور في حاجتين أساسيتين. النقطة الأولى الدين مواقف، يكون عندك مواقف قوية في الدين ده دخل الجنة. دائما الصحابة أي صحابي قالوا خش الجنة بموقف عمل له حاجة خلته يقول عليه مش الجنة طوالي. ده أهم شيء، أهم شيء الدين مواقف. الشيء الثاني العبادة أجلها عبادة القلب، وهذا الكلام يذكره ابن القيم يريد به التوازن. ابن القيم عنده عبارة لطيفة لطيفة جدا يذكرها دائما في المدارج، يقول شوف الخلل في التوازن. بعض الناس يعتني بنفسه، أذكار تمام، الصلاة في مواعيدها، قراءة القرآن، العبادة، يقوم الليل، لكن لا يقدم للأمة شيء نفعه في نفسه، لا ينشر كتاب ولا يتصدى لباطل ولا يتأثر لفساد ولا يتعاون مع الناس ولا يصلح ولا ينبري ولا يتصدى، فقط في خويصة نفسه. هذا خلل. عكس الذي ينغمس في العمل العام والدعوة والتعليم والعلم والدعوة والعمل العام وينسى نفسه تزكية وتقويما وتصحيحا وتربية. وهذا أيضا فيه خلل، وفيه شنو؟ وفيه خلل وفيه إشكال، شنو؟ إشكال كبير. طيب لذلك يقول ابن القيم العلم كله، الفقه والسيرة والحديث والقرآن والأحكام والتفسير، كله باب من التعبد. باب واحد من شنو؟ من التعبد. ليه؟ لأنك تتعلم العلم تعبدا، تتعبد العلم، تتعلم العلم شنو؟ تعبدا. كما قال عليه الصلاة والسلام من أتى المسجد يريد أن يعلم خيرا أو يتعلم خيرا كانت له عند الله حجة تامة. رواه المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. دي في الجامع تحضر درس حجة كويس. فمعناه هذا باب عظيم، لكن على الإنسان في هذا الباب أن لا ينسى نفسه وأن لا ينسى أهله. التوازن، إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. لو بقيت تصلي وتقصر في حق أهلك الله بيسألك، مش بيصلي لله، الله يخليك. مش بيصلي، بيصلي منه لله. الأولاد دين بيأكلهم منه، البيزع في رزقهم منه. الله ما جعل السبب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. اللقمة يضعها الرجل في أهله له بها أجر. كده عباد ولا ده حاجة ثانية؟ عشان كده ده كلام عجيب. ابن القيم عنده مقولة أنا تعجبني هذه المقولة جدا. قال ابن القيم في فقد التوازن، قال كتب الحارث ابن أسد المشهور بالمحاسبي، أبو عبد الله المحاسبي، كتب كتاب الرعاية، إنه زول يحاسب نفسه ويبعد من الرياء. قرأ بعض الناس كما قال ابن القيم في المدارج كتاب الرعاية فخافوا من الرياء، فتعطلت الجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله وتشيع الجنائز وعيادة المرضى وصلة الأرحام، خوفا من الرياء وحفظا للوقت والقلب حتى يكون مع الله، لأن الحركة تشتت القلب وجمعية القلب على الله. قال ابن القيم كان هذا بمثابة من أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. عشان يبني له قصر هدم مدينة كاملة، لأن الأمور التي عطلها من صميم شنو؟ من صميم شنو؟ من صميم الدين والعبادة، وما أتاه رعاية النفس بأنه زول ما يكون مخلص وما يرائي ده جزء من الدين، فجعل ده كل الدين وأصبح لا يلتفت إلى بقية الأشياء. عرفت؟ وهنا يناقش ابن القيم قضية مهمة، هذه قضية العبادة النفسية. العبادة شنو؟ النفسية. ما معنى العبادة النفسية؟ أسمع الكلام ده. العبادة النفسية أن يميل الإنسان إلى عبادة معينة لأن حظ نفسه في العبادة وليس لأن هذه العبادة الأفضل. ما أنت مرات بتقوم تجيك عبادة بتلقى نفسك فيها، أسأل نفسك هل دي أفضل منها؟ ما في. بمعنى شوف القاعدة دي، لا تعبد عبادة يريدها قلبك، إنما افعل العبادة التي يريدها ربك. كان ده راكب عدل ولا ما راكب عدل؟ راكب عدل ولا ما راكب عدل؟ ممكن يكون أنت حجيت 20 مرة، عبادتك الحج تعبدها إنك ماشي الحج، ماشي الحج، نفسك في الحج، الحج عبادة. لكن الناس محتاجين للقروش دي في مساكين محتاجين لها. الافضل عند الله شنو؟ انت شوف الافضل عند الله، ما شوف الافضل لك انت. ليك انت الافضل الحج، بتمشي تحج يا زول وبتلقى ايمانيات عاليه لنفسك، لكن هل الله ضايق ده في في في زيك ده؟ الحج ما حجيت انت، حجيت 20 مره، غير شنو ثاني؟ كان اديت المساكين قد يكون عند الله اعلى درجه لك من حجك، خاصه في ظل مجتمعات فيها فخر وفيها جوع. العبادة النفسية، والله أخوانا بالقيم لناقش أشياء، ناقش أشياء عجيبة يعني تعتبر من الدقائق ومن اللطائف. طيب شو الكلام بتاع القيم السمح ده؟ العلم كله باب من التعبد، والتعبد كله باب من الورع، والورع كله باب من الزهد، والزهد كله باب من التوكل. انتهى الأمر. الأمر ده كله، العلم والعبادة والورع والزهد، كله راجع لشنو؟ للتوكل. انت كان توكلت يا أخوة، هذا كلام عجيب. العلم كله باب من التعبد، والتعبد كله باب من الورع. يعني ما تقول لي بصلي وبصوم وتمشي تأكل لي حق النفس. الورع ده ما تقول لي بصلي وصوم، تصلي وصوم وتأكل حق الناس، صلاة من محل ما مشى، أكل من محل ما مشى. قال عيسى عليه السلام، نقل ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب الورع، لو صليتم حتى تكونوا مثل الحنايا وتعبدتم حتى تكونوا مثل الأوتاد لن تنالوا ما عند الله إلا بورع صادق. كلام واضح. كان قاعد تصلي لحد ما تبقى دي الخشب، خشب تبقى خشبة من كثرة العبادة، ما عندك عند الله حاجة إلا تكون ذو الورع. ورع تترك الشبهات وتعف في المطعم، لما تجي تأكل تأكل الحلال. قال يونس بن عبيد رحمه الله، لو كان الحلال دقيقا دقيق، اشتريت دقيق بحلال ووضعته على جرح بريئة، كان اشتريت لك عندك قروش ضامين حلال 100% حلال، اشتريت ده دقيق، الدقيق ده خسيته في جرح، الجرح يبرى طوالي، خلي برغم دقيق بس يخلي الجرح يبقى كويس. الحلال ده قاطع قاطع قاطع شديد. الحلال ده اشنو؟ الحلال قليل قليل جدا. أيوة الحلال قليل جدا يا أخي. نعم أشنو؟ لكن شوف ال ال ال ال ال الحرام يخونا كثير. يعني حتى لو أنت لا تستغل شغل الحلال، الناس الموظفين والشغالين يا أخي ذاتهم يعني يشيلوا روحك. في واحد قال لي أنا شغال في المزاد، بيمشي في العطاءات، يشتغل في يعني بيدخل في المزادات، قال لي المزاد بيجي عليه مس. قال لي اصحابه يا ناس حافظ شنو؟ قالوا انت ما فهم اللعب، يعني الحكايه لعب من الاول، قالوا لعب اللعب شنو؟ قال لا زور مسك المزادة تعصر له تكون معه كويس. بس قال له جاي همورك مع زور مسك المزادة أول ما المزادة يجي ما تكلم الناس كلهم بيتصل لك أنت تكلمك بيقولوا في مزادة تعال بعد ذلك يديك له بتحت تحت يا زور. قال لي جاك أورني هنا ركب عربيته مهنة من محل بعيد خلاص جابت في المحل دي هنا يعني قال يا زور والله قالوا الزور يفهم اللعب افهم الشغل. قال لي انت ما فاهم حاجه يا زول افهم الشغل الشغل تدي لا تحس ايه يا ناس. بعدين قال لي يا مولانا وده الاسفني جدا قال لي الزول اللي بيعمل الكلام ده ما فوت صلاه الصف الاول. شوف عيني قال لي انا ما كنت متخيل انه ممكن ياخذ. قال لي ما صدقته وخفت ثلاثه افاتحه في الموضوع لانه زول بيصلي في الصف الاول. قال لي يا زول قلت كده افاتحه قلت له يا اخي كيف؟ قال له السهلة بس السهلة طلع السهلة. قال لي يا ناس إلا ما قال لي عنده دجن دجن دي ما قال لي كويس ها ما قال لي عنده دجن ولا ما عنده دجن دي ما قال لي. فبعدين الزول ده قال لي قلت خلاص عنده قال بنى بيت جديد. قال قلت له يا أخي أنا ما داير درع من لك شيء مناسب شوى سكر ولا خروف؟ قال الخروف وشوى سكر كبار كبار بيتعرفن خط القروش تحت المخدة. قال له يعني قال له لو جاء شوى سكر ما نشوفه الجيران والعربية وقفت وفتح الكبوت وطلع الناس والخروف بكورك كواريك ثقيلة بيجيب اللور والشاكين. قال لا حاجة ما تكورك ربطة كذي خطة تحت. لا إله إلا الله محمد يا أخوانا الشدة. أنا والله بستغفر يا إخواننا الإنسان بيبيع بيبيح لنفسه كيف؟ قال هلا جلس في بيت أبيه وأمه فيقول هذا أهدي لي؟ يا أخي ترى ما كنت في المحل دي في دول بيهدي لك حاجة أقسم بالله يكفيتك في الشارع ده سلام الله ما يديك له. بس كان بقيت في منصب زي ده عندك قلم تقول ده هدية وجات لي وأنت كمان تقول دار الهدية ما بذكرك في الهدية دار الهدية ما بذكرك. والله يا إخواننا حاجة غريبة والله يا اخوانا انا استغربت شديد. مشكله كبيره والله مشكله كبيره كويس حقيقه دخل على الناس باب الشر. اتاكد يا اخوانا التعبد الورع ما تقول ايه بتصلي تكون ورع. ده حديث ابن ماجه قال عليه الصلاه والسلام كن ورعا تكن اعبد الناس. يعني العباده شنو؟ الورع. وفي رواية اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم تكن شنو؟ أعبد الناس. عشان كده الورع هو العبادة هي الورع وخير دينكم الورع. عشان كده في كتاب الورع لابن أبي الدنيا قال ترك دانق. الدانق ده أقل وحدة في الدرهم مما حرم الله أحب إلى أسلافنا من 500 حجة. ترك دانق من لين من الحرام تبعد منه كأنك حجيت عند الله 500 مرة. ده معناها كن ورعا تكن أعبد الناس. حديث ابن ماجه كن ورعا تكن شنو؟ أعبد الناس. عشان كده قال العلم كله باب من التعبد والتعبد كله باب من الورع والورع كله باب من الزهد. هل بخذ زول إكبر ورع شنو؟ الزول يكون زاهد في الدنيا يا أخي الحلال تكون زاهد فيه الحرام يمشي عليه. الزول الزاهد ده في الحلال زاهد في الحرام يمشي. والزهد كله باب من شنو؟ من التوكل. الزول اللي بيتوكل على الله وبيعتمد على الله ما ده الحرام لأنه رزق متأكد إنه عند الله وما بجيه إلا شو كتبوا له الله. اللي بيخليه يجهجه شنو؟ يا أخوانا اللي بيجيب الحرام شنو؟ الجهجه. أزول خايف لا يغنى بسرعة يلغف بيقول حكاية بتفوت عليه قبل ما يخموا الناس كلهم في تقسيم الثروة والسلطة أخيرنا خم لنا خم يقول لك أخم شنو يا زول؟ أريد ما خمك ما خم زي ده عرفت بلاوز بيقول الليل أنا أخير قبل ما أنا كذي أخلي لأولادي وكذي تخلي لأولادك ماله لكن بالحلال. أول حاجة سنستقيم هم ذاتهم في شنو؟ في أنفسهم. طيب يقول الهروي على التفويض هو على ثلاث درجات. التفويض على شنو؟ على ثلاث درجات. الأول أن يعلم العبد أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة، فلا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة ولا يعول على نية. وده كلام صحيح وافقه فيه ابن القيم وشرحه، شرح الكلام ده كالآتي. طيب التفويض بيجي كيف؟ أول حاجة في التفويض، أنت لا تقبل زول عندك لله تفويض ولا ما يقبل، لا تفوض أمورك ولا تفوض أمور لله، ولا تفوض للناس أمور، لا تفوض غير لله. طيب أول حاجة تعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة. يا سلام، أنت عملت أعمال، قبل أن تعمل عملك لم تكن لديك استطاعة قبل العمل، يعني تتبرأ من الحول والقوة، تقول الله هو اللي يسر لي، الله هو اللي عاني، الله هو اللي وفقني، ما تقول أنا سويت. هذا معناه أن يعلم العبد أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة. طيب بمعنى لا يحركك إلا الله، ذكر ابن القيم. ابن القيم يقول شنو؟ يقول شوف ربنا قال شنو، قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، معنى الله ما أسمعهم، ما أسمعهم في مش في الأذان في القلب. وقال عن المنافقين ولكن كره الله انبعاثهم فصبطهم، الله ما ساعده، وقيل اقعدوا مع القاعدين، ما ساعده. المرض ده ما مرض بلاو، الساعد منه ساعد الله عز وجل، عرفت؟ فطيب إذا علم العبد هذا فلا يأمن من مكر. من علم أن الاستطاعة بيد الله لا بنفسه، ومن علم أنه بالله لا بنفسه، لا يأمن مكر الله، لأنه يمكن أن يرفع الله تأييده وتوفيقه عنك في أي لحظة. أين تذهب؟ تهلك طوالي. عشان كده لا يأمن مكر. ابن القيم يقول شنو؟ يقول كيف يأمن المكر من هو محرك وليس محرك؟ المحرك منه العبد، محرك يأمن مكر الله هو الله يحركه. ولذلك يقول ومن مكر الله بعبده أن يقطع عنه مادة التوفيق. لا حول ولا قوة إلا بالله. من مكر الله بعبده أن يقطع عنه مادة التوفيق وأن يخلي بين العبد وبين نفسه. يعني أما كان خلاك إذا قفتك دي أنت انتهت يا أخي. أو ليس من مقولات نبينا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أو ليس من دعائه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ طيب ده الأمر الأول، أن لا يأمن مكر الله ولا ييأس من معونة. من علم مفوضا أمره إلى الله أن الأمر كله بالله لا ييأس من معونة الله له، كيف هو يعلم أن الأمر كله عند الله؟ من علم وأقر واستيقن أن الأمر كله لله دائما يطلب المعونة من الله ولا ييأس من المدد. إخواننا في حاجة مهمة جدا، نحن أحيانا بيجي علينا ضيق نقوم نسأل الله ونسأل الله ونسأل وما يتفكر ضيق، ونسأل ونسأل نقوم في النهاية نقول الشيء ما بيتفكر، بس الله داره كذب. وهذا يأس من المعونة، يأس من شنو؟ من المعونة. لكن المؤمن لا ييأس من معونة الله ولا يعول على نية. يعول على نية، ما معنى على النية؟ لا يعتمد على عزمه ولا على نيته ولا يثق بنفسه، فإن نيته وعزمه وإرادته وتوفيقه بيد الله لا بيده هو. معناها فلتكن الثقة بمن عنده كل شيء ويرجع إليه كل شيء. بالدرجات الأولى. الدرجة الثانية من التفويض عند تفوض أمرك إلى الله تعمل شنو؟ معاينة الاضطرار، فلا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا. يا سلام، شوف الهروي ذاته عنده أبواب كده، يعني الرجل ده عجيب فيها. هذه نقطة مهمة جدا. يرى الهروي أن التفويض يعني الافتقار إلى الله ومعاينة اضطرارك وحاجتك إلى الله، فعلى قدر اضطرارك إلى الله وافتقارك إليه، وعلى قدر ذلك وانكسارك بين يديه، وعلى قدر إقبال قلبك عليه، وعلى قدر ثقتك فيه، وعلى قدر اضطرارك ومعرفتك بحاجتك إلى ربك، إنما يكون، حتى قال ابن القيم، حتى تعلم أن كل ذرة من ذراتك الباطنة والظاهرة مضطرة مفتقرة إلى الله. العبد بربه لا بنفسه، صح ولا ما صح؟ الأذان؟ طيب فضل. طيب، إذا عاينت الاضطرار هل أنت مضطر إلى الله؟ هذا سؤال. هل أنت مضطر إلى الله؟ نعم، في كل وقت أم في بعض الأوقات؟ في كل وقت. الاضطرار إلى الله كما قال ابن القيم بعدد الأنفاس، قال: اللهم لا تكلني إلى نفسي شنو؟ طرفة عين فأهلك. والله الله يخليك، غفتك دي تضل ضلال ما يعلم به رب العالمين. طيب، من وصل إلى هذه الدرجة من الاضطرار لا يرى عملا منجيا، هذا واضح جدا. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. هل تعمل بنجي؟ تعمل بنجي؟ من نوقش الحساب عذب، ده الكلام. لكن الإشكال اللي الدائرة وقفة، ولا ذنبا مهلكا. كيف لا يرى ذنبا مهلكا والذنوب مهلكة؟ لا يرى. الحرم يقول: من نظر إلى الله، إلى نفسه، بأنه مضطر إلى الله دوما، لا يرى عملا منجيا. صحيح، ما في عمل منجي، ولكن لا يرى ذنبا مهلكا. الذنوب شنو؟ مهلكة. لكنه كما قال ابن القيم، وقد أحسن ابن القيم بشرح كلام الهروي، لو جزوا الأيذ بشرح كلام الهروي بالظاهر، يقول الهروي بيرى إن زول مهما يعمل زول ما بده عوجه. لا، لكن الكلام من نظر إلى الله بالاضطرار وعرفه، فلا يوجد ذنبه لك مع رحمة الله وعظمته ومع كرمه وجوده. في ذنب مهلك مع رحمة الله، رحمة الله واسعة. معناها بقدر ما تفعل من ذنب وترتكب من معصية، إذا رجعت إلى ربك بالاضطرار دفعك هذا إلى التوبة وأبعدك من اليأس والقنوط من رحمة الله، فلا يرى شنو؟ ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا. حتى ولو تعاطى المفوض والمتوكل، إذا تعاطى الأسباب لا يرى أن الذي أتاه بهذا الخير الأسباب، إنما هو والأسباب محمولان، هو والأسباب مال محمولان، والحامل والموفق منه هو الله عز وجل. الدرجة الثالثة والأخيرة بعد، طبعا يا إخواننا حندخل في منزلة اسمها منزلة الثقة بالله. ما زول اتوكل وفوض بعد شنو؟ ها؟ الثقة، وبعد ذاك التسليم. بعد منزلة الثقة منزلة التسليم. بعد ذاك هندخل في المنازل الكبيرة كبيرة، منزلة الصبر، منزلة المحبة، وهذه المنازل. طيب، الدرجة الثالثة من درجات التفويض شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون والقبض والبسط. يا سلام. ومعرفتي بتصريف التفرق التفرقة والجمع. الكلام ده معناه شنو؟ المنزل الدرجة الفاتحة بشرح ابن القيم معاينة الاضطرار العبد فلا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا. عرفت؟ طيب إذا رأى هذا أن يشهد العبد حال نفسه، أما هذا أن يشهد عظمة ربه. والمفوض لا يفوض إلا لعظيم، فإن لم تشهد عظمة الله لا تفوض إليه. حتى لو جاءك واحد في موضوع، عندك موضوع مع ناس الشرطة أو مع ناس الجيش، في وكيل عريف وفي صول وفي عقيد وفي فريق، بتمشي لياته؟ والله الزمن ده وكيل العريف بيقضوا أكثر، يمضوا عليه كده حتى في الجيش. المهم الزمن يمشي للرتبة ياته الكبيرة، بيقول ده يا زول مجيه بجيهني، بيخافوا منه وبيهرسوا كله. ولله المثل الأعلى، على قدر تعظيمك لله تفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى. ولذلك تشهد شنو؟ تشهد أن الله قد انفرد ما معه شريك في الحركة والسكون. ما من شيء يتحرك في هذا الكون يا أخي. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الحركة والسكون بيد الله. انتهى الكلام. إذا قلت كده تاني ما في جهد مالك، لا تقول لي فريق، لا تقول لي رئيس، لا تقول لي وزير، لا تقول لي بيمضى. الأمر فوق، فوق فوق، ده معنى الأمر. ها؟ ده أيوة، ده أرمي قدام بالجد يعني. وإيه معناه شنو؟ معناها أن تشهد انفراد الله بالحركة والسكون. يا أخواننا لا يتحرك شيء في هذا الكون إلا بأمره، ولا يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذنه سبحانه. والسكون، ومع السكون القبض والبسط. وذكر القبض والبسط لأنه قريب من قضية معايش الناس وأرزاقهم. فمن عرف الله بأنه القابض الباسط، هل يمكن أن يلجأ إلى مخلوق أو أن يطلب توكله أو أن يهتز في الله يقينه؟ القابض الباسط. ومعرفته بأن الله يصرف التفرقة، كويس، التفرقة والجمع. الجمع إقبال القلب بكلياته على الله، والتفرقة تعريفها التفات القلب إلى المخلوقين. ودائما الجمع أعلى من شنو؟ من التفرقة. التفرقة زوجه قاعد مع الناس بيصلي لله وقلبه مشتت، ويقول لك أنا متوكل على الله، وبينظر للمخلوقين. والشنو الذي حصل له؟ جمعية قلب لا يلتفت إلى المخلوق، وإذا نظر إلى المخلوق ينظر إلى المخلوق باعتباره سبب مجرد، سبب مجرد فقط، وأنهم آلة محضة لا يفعلون شيء، وأن الأمر حقيقة وكله عند من؟ عند الله جل جلاله. هذه منزلة شنو؟ منزلة التفويض. موعدنا الاثنين القادم بإذن الله تعالى مع منزلة الثقة بالله عز وجل. نجيب على بعض الأسئلة. يقول كان لي صديق وهاجر إلى أمريكا عام 1999 وترك عندي أمانة وهي مبلغ 5 مليون جنيه، وقد انقطع خبره عني تماما منذ 3 سنوات، ووالده الآن بالمستشفى مريض، ولقد قرر أطباء له عملية جراحية تكلفته 4,200,000، هو لا يملك هذا المبلغ ولا بقية أسرته، فهل أعطيهم هذا المبلغ أم ماذا أفعل؟ علما بأن المبلغ كما هو في البنك. وجزاك الله خيرا عاجل. رأيكم شنو؟ أنا ذاتي غلطان، ما كان أسألكم براي، كان أجاوب براي، ما كان أسألكم. طيب الرزق الآتي، هذه المسألة تحتاج إلى فقه مقاصدي. فقه شنو؟ مقاصدي، النظر إلى روح الشريعة، النظر الجامع. هذا المال أمانة، لا يجوز أن يتصرف في هذه الأمانة لأي أحد، ولو جاء والد هذا الشاب المهاجر وطلب إليه أو طلب إليك أيها السائل أن تعطيه 5,000,000، لا تعطيه. أبوه لو جاء قال لك ولدي خاتي عنده 5,000,000، أديني لي، ما تجيب. ليه؟ لأنه يسموها الفقهاء الذمة المالية. الذمة المالية واحدة ومتعينة. الذمة المالية واحدة شنو؟ متعينة. الأب ممكن يقلع من جنة لكن ممكن يقلع من نفسه، يعني كده حرام عليه. لكن أفتي هنا في هذه المسألة أن يعطي 5,000,000 لوالده، وحوريك السبب شنو. حوريك السبب شنو. الآن جاء للأب 5,000,000 للديه لأبو الولد المهاجر ده، أوريك السبب شنو. لا أنت، أنا لكن الماء أنا حق أبوي، ما حق أبو زول المهاجر ده، أنا ملكي، ممكن أبوي، لكن الزول الراجل في المستشفى عيان ده ما أبوي، صح؟ لكن المسألة هنا أنا عندنا مخرج واحد، الإذن العرفي. الإذن شنو؟ العرفي. الولد المهاجر ده لو كان قاعد كان بدي قوش دي أبوه ولا ما كان بدي له؟ قطع شك، كان بدي ولا ما كان بدي؟ كان بدي ولا ما كان بدي؟ طيب أنا بقول بس على الزور السائل ده، أقول له رأيك في صاحبك المهاجر لديك 5,000,000 ده، بار ولا ما بار؟ يعني أبوه لو كان حصل الموقف ده وهو عنده 5,000,000 دي، كان بيقوم بالواجب ولا كان بيقول واجب؟ لو كان الولد في أمريكا ده، معنى أنت تصرفت تصرف فيه كأنه أدليك، كأنه هو قال لك أدي أبوي. عرفت كيف أنه قال لك أدي أبوي؟ من خلال العرف العام الموجود في المجتمع، إنه زول أبوه داري عمله عملية جراحية عنده 5,000,000 في البنك، والعملية ب4,000,000 ما ممكن يقول ما عنده، إلا إذ جاء ولد، ولد شنو؟ ولد عاق. ده إذن شنو؟ إذن شنو؟ الإذن العرفي. وهنا أنا أقول حاجة، سؤال ثاني، لو جات وقال لك داير 5,000,000 بتاعك وقلت لأبوك عنده عملية بيت له، حيبوسك في راسك. ما منفع كده، خلاه. بل إذن العرفي، الزول ده كان أنت قلت لي أبوك ضايق وما عنده وأنا أديته 5,000,000 بتاعتك، حيبوس شنو؟ الدين ما شوف، أول حاجة اسمعني، الدين الواضح وين هنا؟ تدورين الواضح هنا، الواضح شنو؟ أها. طيب الأمانة دي، طيب اسمعني، الأمانة دي أزود الآن في ده وين؟ حتى قال لك اسمعني، أزود ده قال لك 6 سنوات، 6 سنوات 3 سنة منقطع منه، قال لك منقطع منه. الدين هنا وين؟ وراح الدين هنا وين؟ الدين هنا وين؟ انت بتقول الشيء ده دين، الدين وين؟ أدي الأمانة. الأمانة إنك تأكله أكله أكله ياخذ معني أنت مش نقوله بعفو شنو خيانة الأمانة شنو خيانة الأمانة شنو خيانة الأمانة معنا شنو وريني عرف لي خيانة الأمانة سلمك أمانة صح يا يا يا أخي الكلام ده ما قال هني أدي ما قال الدين قاعد أسأله أي أنت ما تقول لي ده الدين ما الدين ما الدين نجيت وين الكلام ده مختلفين أي طيب أنت ما ما هو أنا أنت تحمل أنت تقول رواهم ده أنا عندي عدو أدلة أسألني أنت خليتني أقول لك أدلتي أنت خليتني أقول لك أدلتي أنت خليتني أقول لك أدلتي طيب خلاص تقول لك الأمانة لمن وما وقال كلام قاله لا رواه أبو هريرة ولا أخرجه مسلم قالوا قطع من راسنا يا أخوان نشوفه أصلا حصل في زمن الصحابة مثل هذا الكلام فيقوم يقول لك عمر بن الخطاب مثلا يقول تصرف فيها تصرفا لا تدخله على نفسك وليس لك فيه مصلحة ده واحد اثنين نستدل بحديث الشخص المسافر ده والمال اللي عنده هو وماله لمن لأبيه أبوه الآن ما جاه سليم ولو انتوا لاحظتوا في كلام انا فرقت للمقامين انه ابوه يجيب الذي نبرش ولدي وبانه الاب يكون عيان ومريض وما الولد موجود وان جاء النفس بالحرام بجوز ان جاء النفس بالحرام خلي بيه حلال ولده يعني لو في زول تاني يعملوا عمليه ولو ما تعمل فول عمليه بيموت يسرق ولا ما يسرق ممكن يسرق ممكن يسرق ولا ممكن يسرق أسانيح نفسه ممكن ولا ممكن ما الولد فيه العملية الأخر ولو تصرف هذا التصرف وفق هذا الإذن العرفي العام الموجود كما ورد عن معاوية بن الحجاج حتى لما أفتى الفتوى دي في زمن الصحابة معاوية بن أبي سفيان قال وده مر عليك مدارك الثالثين قال لو أنه أخذ ملكي وكنت صاحب الفتوى لكان أحب إلي لأن فتوى ما جامدة فتوى مقاصدية بتنظر إلى روح الشريعة جاءت الشريعة بحفظ خمس كليات أساسية أي شيء فيه مصلحة للعباد جاءت به الشريعة وإن لم تنطق به النصوص الزول لما شال 5 مليون انتفع بها هو ما انتفع بل بيسأل زول خايف من ربنا بيسأل صح المطع وداري وديها لأبوه نقول له استأذن منه لكن هو كما أفاد في ورقته 3 سنوات الاتصال ماله الاتصال مقطوع لا تقول شنو يا عمر مالك صحيح يا اخواننا بس الأب هنا مضطر الأب في حالة شنو في حالة اضطرار يا اخواننا عملية جراحية ممكن يموت صح فنحن نقوم نجمد الشريعة خطها في قالب الفقه ده أصلا قائم على الاجتهاد والمقاصد وعندنا دار يجتهد برضو ترى ما نقصد برضو دار يجتهد قال رياض الصالحين وتنبيه الغافلين وكده Thank you. طيب نحن نقوم نسأل السؤال ده. قال 5 سنين الزوج ما متصل بأبوه، ما بيعرف عن أبوه حاجة. لا طيب طيب نعم طيب طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي لكن ما بسنا صحيح وما لكن دعو عقوق شديد، دعو عقوق شديد يا اخواننا. الجال ده الجال الكلام ده قاله محمد بن عبد الله، قال هو كلام ملزم بالنسبه للاب وبالنسبه للولد. طيب خلاص معلش يا اخواننا عشان ما يقبى في يعني في جدل وكده. طيب قال بعض المصلين يصرون على الدعاء الجماعي بعد الصلاه الفريضه، فماذا لم يدعو الامام يقوم هو بالدعاء؟ ما معنى ما في الكلام. لكن يا إخوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون بالناس كثيرا وما ثبت ولو مرة ولو نص مرة ولو في وقت واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى المصلين ودعا لهم دعاء جماعيا لم يثبت. بل الذي ثبت أنه كان يذكر أذكار معينة معروفة الباقية الصالحات ويقوم من مكانه وينصرف، فابقى هذا ما فيه حجة. يقول حدثنا عن صيام 27 رجب بدعة، لم يرد في صوم رجب إلا أحاديث موضوعة، حتى أحاديث ضعيفة ما في موضوعة، ولم يرد في صوم شهر رجب ولا في 27 رجب حديث صحيح. ووقوع الإسراء والمعراج فيه 7 أقوال في الشهر الذي وقع فيه الإسراء والمعراج، أضعف 27 رجب. المسيح الآن نزل أضعف الأقوال 7 إنه في 27 رجب، ولو ثبت إنه أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ما كان بيجي في المدينة جوا ولا ما جاء رجب ده؟ ما كان بيجي، كان بيعمل لشم حولية احتفالات عطلة صيام، هذا كله لم يرد. طيب سائل يقول أواجه حالة عصبية من التخبط، عصيبة من عدم الاهتداء إلى المنهج الصحيح والطريق المستقيم في ظل كل هذه الفرق والجماعات التي يدعي كل منها أنه الطريق إلى الجنة، فأرجو أن ترشدنا إلى الطريق جزاك الله خيرا، وهذا حال كثير من الشباب الذين أعرفهم. الطريق إلى الله عز وجل لا يعرف بالجماعات ولا بالأحزاب ولا بالشيوخ، الطريق بشيخه، وشيخ الطريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والطريق الإسلام، ولا تبتغي غير الإسلام. وإن أردت الطريق الصحيح أقول لك صل الصلوات 5 في المسجد، ولازم القرآن، واسعى لحفظه، واحضر دروس العلم النافعة، واقرأ كتب السلف. ما تخبر كثير، أقرأ الكتب تحت السلف كويس، الأوائل والتفاسير كويس، وابتعد عن المحرمات، وصل الأرحام، وبر الوالدين، وكن مهذبا، وأكثر من النوافل والطاعات. دار شو مثال، لا جماعة ولا حزب ولا حاجة، خليك على الإسلام، وعامل الجميع على أنهم إخوانك في الدين وإخوانك في الملة. ثاني لكن في زول بيروح للطريق الصحيح وري الطريق الصحيح شنو؟ الجماعات دي كلها خليها، ابدا في الكتاب والسنه وشوف كانوا عليه الصحابه شنو في شنو ثاني. ها ما في شيء قلنا. طيب ما حكم استخدام العطور المخلوطه بالكحول؟ نرجو التوضيح، لان بعض الناس يقول النهي عن استخدام الكحول خاص بالشرب اي التناول بالفم. هذه المسألة أصلا مسألة فرعية، من هل عين الخمرة نجسة؟ الخمرة نجسة ولا ما نجسة؟ قول جمهور العلماء أن الخمرة نجسة، هو قول الشافعية وقول الحنابلة وقول الأحناف وقول عند المالكية، ولكن شيخ مالك ربيعة الرأي وجمهور المالكية يقولون أن عين الخمرة ليست نجسة، المادة ما لا ما نجسة، فلذلك إذا كانت نجسة وفعلها الإنسان كأنه تعطر بشنو بنجس، لكن الذي أرجحه أن عين الخمر ليست نجسة. عين الخمر ليست شنو؟ عين الخمر يعني شنو؟ حكم أن نجسة كعبة يعني، لكن كانت رشت في هدومك وصليت وهي في هدومك، الصلاة ما لك صحيحة، لأن عين الخمر ليست شنو؟ نجسة. لكن حتى ولو نجسة فهي لا تحمل النجاسة في العطر. ليه؟ لأن الأغلب دائما كمية الخمرة أو كمية الكحول في في في العطر ما بتكون شنو؟ كثيرة، بتكون حاجة شنو؟ يسيرة. لما تخش مع غيرها النجاسة إذا خالطت شيء طاهر كثير لا تؤثر النجاسة، إنما تؤثر شنو؟ الطهارة. وكيف تؤثر الطهارة؟ تؤثر الطهارة بالمغالبة، تؤثر الطهارة بشنو؟ بالمغالبة أو بالاستحالة، بمعنى موت المجاري نجسة ولا ما نجسة؟ نجسة. دام كرروها بقت طهرة، بقت طهرة كيف؟ بالاستحالة، بالاستحالة دخلت في نص أشياء بقى الغالب الطهارة، زي الغائط نجس ولا ما الغائط ده نجس ولا ما نجس؟ طيب الغائط قاعد في محل وبمر الزمن بقى تراب، بقى سماد، نجس ولا طاهر؟ بقى طاهر. طاهر بشنو؟ بالاستحالة. فالكحول دخل في أشياء معاه أشياء كثيرة، بقى جزء من شنو؟ جزء من شنو؟ من الـ من الـ من الـ من العفر. ولذلك لا بأس في ذلك فيما أعلم والله أعلم. هل سفر المرأة بمحرم العلة العورة وعورة الطريق والخشية على المرأة، أم العلة في وجود المرأة في بلد غريب وخشية الفتن عليها من نفسها؟ إخواننا سفر المرأة بخشية الحرم أسباب كثيرة جدا، وأهم سبب من ضعف المرأة في الفتنة مساعدة حوجة المرأة إلى رجل يقف بالقرب منها دائما. يعني منع المرأة تسافر بغير محرم في صالح المرأة، لأنه بتفتح داري تناول حاجة من البقالة، وداري يشتروا حاجة، دايرين يشيلوا حاجة، دايرين كده، الراجل هو شنو؟ المشتري، داير في المطار يقابل الجوازات، الراجل هو شنو؟ المصدر، دايرين يعسل هو راجل بعسل. معناه وجود محرم بالنسبة للمرأة مصدر أمان ومصدر سلامة بالنسبة للمرأة، ما بالضروري يكون التخويف يعني المرأة كذا، لا، لكن إحساس الآخرين لامرأة تسير مع رجل محرم لها وامرأة تسير لوحدها في سفر، نظرة الآخرين لها من المجرمين وغيرهم تختلف. أيوة وحسنة شنو؟ ما هو شنو السفر؟ أخوانا ما هو عورة الطريق مثل غرض الوعورة، الغرض ليس وعورة شنو؟ ليس وعورة الطريق. لأنه لو في زوج قال لي يا أخي زمان يقول لي المرأة زمان بتخاف على نفسها في الطريق لما تسافر براها وكذا، أقول له ده ما ثابت، لأنه لو في ناس دايرين يقطعوا لهم طريقهم لو سافرت هي محرمة ممكن شنو؟ أن يقطعوا الطريق على الرجال، خلي على النساء بيغلبوا. لكن الغرض الإحساس بالأمان والسلامة للمرأة وللمجتمع، أن تسلم من المغازلات وأن يسلم المجتمع وأن تساعد المرأة. أنا أديك يعني موقف، لقيت لي مرأة في حج الدنيا ليل، ولقيت لي في مشعر من المشاعر، قامت سألتني عن الصليب وأمشي كيف وأعمل كده. قمت وصفت لها قلت لها أنا أنت بجوز لك تتحرك وتمشي لأنك امرأة، لكن أنا ما بجوز أتحرك من المحل الذي لازم أبيت شرعا يعني، فكنت بمشي معك. المهم وصفت لها ووريتها وكده، وهي سودانية المساعدة بقدر أساعدها ليه عملت لها. قمت قلت لها والله يا شيخنا في عرفة من الله العالم، والله يا شيخنا أقسم بالله أكعب شيء المرة تسافر بدون محرم. قلت لي والله لا تقولي رفقة مأمون ولا تقولي رفقة ما مأمونة، قلت لي أكعب شيء المرة تسافر بلا محرم، لأن جهدها الشريف خلاص عرفة الحكم الشرعي تماما. فلو قلت لي بيركبوا طيارات أقول له في موبايلات، تعرف موبايلات يعني شو؟ يعني من البلد لحد ما تصل المطار الثاني كانت تعرفت على زول في الطياره بورقه تدور رقم الموبايل او تشير رقم موبايله، بعد ما تصل تتصل به. ممكن ولا ممكن؟ يعني الفساد ده بقى صعب، يعني اذا كان وسائل النقل بقت مريحه النفوس بقت ماله ما مريحه، النفوس بقت اسوأ. طيب السؤال الاخير، بعض الناس يعتبر صلاه الفجر من دون قنوط ناقصة، فما رأيكم؟ الإجابة كما قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: من صلى صلاة للفجر ولم يقنط أيلزمه سجود سهو؟ أيلزمه؟ ذول ما قنط يلزمه؟ نقص من طيب إذا بدت يلزم، هذه مشكلة كبيرة. وورينا بعدها حيكون قبلي ولا بعدي. كان بدت لا يلزم معناه ما لا السنة ما لا تامة ولا ناقصة؟ تامة. إذن هذا كلام غير صحيح، إنه بدون قنوط ناقصة نقول له هل يلزم سجوده؟ أصلا الناس اللي يعملون شنو بسجود الله هل يلزم سجوده؟ إمام كان بيقرأ القنوط طوالي ونسى عديل يقنط يسجد ولا ما يسجد؟ طيب يقول انا عريس يا مولانا، وفي بعض الاحياء في بعض الاوقات اصلي واشعر ان هنالك شيء من المذي ينزل، فهل واصل ام اقطع الصلاه؟ لا تقطع الصلاه، وهذه المساله قاعدتها انها بالحواس وليست بالاحساس، بالحواس وليست بشنو؟ بالإحساس. إذا حسيت ما يلزمك أنت على طهارة، لأن الأصل بقى الشيء على ما كان عليه. إذا في حواس فعلا شفت بعينك دي حاسة ولا ما حاسة، هبشت بإيدك دي حاسة ولا ما حاسة، بعد الصلاة جيت إنه فعلا خرج مذي تعيد الصلاة، لأن المذي ناقض للوضوء. تعيد الصلاة بعد أن تغسل الأنثيان وليس يفترضان استحبابا، وتنضح الماء على مذاكرك كما في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام، وتتوضأ وتصلي. إلى مجرد إحساس وحسيت وكذا الصلاة صحيحة وليس عليك شيء. نعم لما يغسل جنابة المذي ليس في غسل جنابة، إنما عليه أن يتوضأ فقط في المذي. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.